طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟ مخيرون صلى وحدهم صلى اثنين، وإن صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة. مسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى اثنين، وهم مخيرون. طيب والقصر أفضل لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.